لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا في المرة الأخيرة توقفنا عند قوله: المطلب الثالث عقائد الفرق الإسلامية في المهدي. عقائد الفرق الإسلامية في المهدي. سبق الكلام من أن المهدي علامة من علامات الساعة الصغرى، وهو من العلامات التي هي بمثابة المقدمة للعلامات الكبرى، أي أنه يتواكب معه أو بعده بقليل بداية العلامات الكبرى. وسبق الكلام من أن المهدي جاء به أو جاءت به الأخبار المتواترة تواترا معنويا بثبوت خبره ويعني ثبوت أمره. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وغير ذلك من الأخبار والأحاديث التي تقدمت قبل ذلك في المرة الأخيرة. واليوم نتكلم عن عقائد الفرق الإسلامية في المهدي، ومعنا أيضا الكلام عن وقت خروج المهدي، يعني متى يكون خروج المهدي أو ظهور المهدي. وأيضا نتكلم عن هل المهدي هو الخليفة الذي جاءت به بعض الأحاديث الذي يكثر المال في زمانه، ثم نختتم بتنبيه وهو إشارة إلى الخطأ الفكري في التعامل مع مسألة المهدي من بعض الاتجاهات، خصوصا الاتجاهات الصدامية اليائسة من الإصلاح أحيانا، فيحدث عندها هذا الخطأ الفكري الذي سننوه عليه في آخر الحديث إن شاء الله تعالى. أما الكلام عن عقائد الفرق الإسلامية في المهدي، فالحقيقة إنه هذه الفرق يعني المنتسبة إلى الإسلام، وإلا منها فرق ضالة، فرق نارية والعياذ بالله كما سيأتي. أما أول يعني هذه الفرق المنتسبة إلى الإسلام فهي الفرقة الناجية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة أو فرقة أهل السنة والجماعة. قال: فهي موافقة لما سقناه من الأحاديث الصحيحة، وأن المهدي حاكم صالح راشد يبعثه الله مجددا لهذا الدين، ويعلي الله هذا الدين على يديه كما تقدم الكلام. قال: يقول ابن خلدون: اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره. هذا الذي عليه جماهير أهل الإسلام، أن خروج الدجال ونزول المسيح على أثر ظهور المهدي، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاتهم. هذا مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي، إنه رجل صالح جاءت به الأخبار الصحيحة بأوصاف أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في وقته غالبا سيكون نزول المسيح وظهور الدجال ونحو ذلك، وأن المسيح سيأتم بهذا الرجل الصالح، يعني يصلي من ورائه ويكون مأموما خلف هذا الرجل الصالح. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في عبارة مجملة. أما فرقة أخرى من الفرق المنتسبة للإسلام، قال عقيدة الشيعة الإمامية الذين يعتقدون أن المهدي هو آخر أئمتهم، الشيعة الإمامية الموجودين الآن بكثرة في يعني ما يسمى بإيران ونحو ذلك، قال هو الإمام، يعتقدون يعني أن المهدي اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هم يصرفون هذا إلى شخص آخر، يعتقدون أن المهدي هو آخر أئمتهم على عقيدة الاثنى عشرية، إن لهم 12 إمام، أولهم علي رضي الله عنهم وآخرهم هذا الإمام اللي هو يعني يقولون هو المهدي ضلالا طبعا، وهو الإمام الثاني عشر المدعو بمحمد ابن الحسن العسكري، هم طبعا بيسموه محمد ابن الحسن المهدي، نعم، وهو عندهم من ولد الحسين بن علي بخلاف ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أنه من ولد الحسن وليس الحسين، وطبعا دي يعني عندهم ده تحزب سياسي والعياذ بالله، ده تحزب سياسي. لماذا؟ لأنه الحسين متزوج أو تزوج امرأة فارسية، فعايزين يبقى يعني الأمور كلها تبقى فيه الحسين، وأن الولد ده كمان من الحسين عشان يبقى من المرأة الفارسية بالمرة. قال لا من ولد الحسن، وهم يعتقدون أنه دخل سرداب سامراء منذ أكثر من 1100 سنة وعمره 5 سنوات، كان يعني عمره في هذا الوقت 5 سنوات. تحقيق طبعا أن هذا الشخص غير موجود أصلا، وأن الحسن العسكري آخر أئمة الشيعة أو آخر يعني أبناء علي رضي الله عنهم، لم يكن له عقب، لم يكن له عقب أصلا، ما لم يكن له ولد أصلا، فهذا مزعوم أصلا بزعم الشيعة. نعم. ويعتقدون أنه حاضر في الأمصار غائب عن الأبصار، وهو صغير دخل السرداب. طب لماذا دخل السرداب؟ فيقولون دخل لأنه سيظهر، سيختفي مدة ثم سيظهر بعد ذلك ويخرج فيملأ الأرض عدلا وبعدما ملئت ظلما وجورا ونحو ذلك. ويعتقدون أنه حاضر في الأمصار غائب عن الأبصار، يعني لوث لصفات إلهية. نعم. وهو المهدي الذي ينتظرون عودته، وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل أو نقل. يعني ما هو يعني الغرض من دخول هذا الغلام الصغير السرداب ويظل في السرداب ده آلاف السنين، نسأل الله العفو والعافية، طب لماذا يفعل ذلك؟ نعم. قال وهو مخالف لسنة الله في البشر ومخالف لمنطوق العقل، ثم ما الداعي للغيبة إذا كان حيا؟ إيه الداعي أنه يغيب ويقعد في السرداب إذا كان حيا؟ بل كان الواجب عليه، يعني الواجب عليه شرعا، أن يخرج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني هذا المهدي المزعوم لو كان يعني الكلام حقيقي، طب إيه اللي يخبيه في السرداب؟ طب ما يخرج، طالما هو هيملأ الأرض يوما ما عدلا وقسطا، طب ما يخرج، إيه اللي معيده في السرداب؟ وإيه اللي يخليه يقعد آلاف السنين في السرداب؟ نعم. ولا سيما وأن الأمة تعرضت على مر هذه المدة إلى مصائب وكوارث كانت أحوج فيها إلى هذا الإمام أن يخرج وينصر الأمة وكذا ونحو ذلك. نعم. ثلاثة، المكذبون وجود المهدي. يبقى دي فرقة اللي تقدمت دي اللي فاتت دي الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. قال ثلاثة، المكذبون بوجود المهدي، ودي فرقة أخرى الذين يكذبون بالمهدي أصلا ويردون يعني خبر المهدي. وهؤلاء أفراد من الذين ينسبون إلى لأهل السنة، ليس لهم باع طويل في تحقيق النصوص والكشف عن الأسانيد، وقد دحض شبهاتهم كثير من أهل العلم في مؤلفات مستقلة، وآخرها فيما اطلعنا عليه ما كتبه فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي، وما كتبه فضيلة الشيخ حمود ابن عبد الله ابن حمد التويجري، كتب مجلدا بعنوان الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر، وأشرنا قبل ذلك إلى الكتاب يعني الرائع لفضيلة يعني الشيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم، وهو كتاب المهدي حقيقة لا خرافة. هذا كتاب أيضا يعني رائع جدا في هذه القضية. يبقى إذن هذه فئة أخرى وهي التي تكذب بأحاديث المهدي. وقع في هذا بعض الصالحين ممن ينتسبون إلى المنهج السلفي ونحو ذلك، حتى كانوا يقولون إنه لما لا يوجد في البخاري ومسلم لا نقول به، وهذا خطأ شنيع وقع فيه بعض الناس في من المنتسبين للسلفية وأهل السنة. قال أربعة: رجال من الحكام الماضين ادعوا المهدية أو ادعاها لهم أقوام. بعض الحكام ادعوا المهدية أو ادعاها لهم أقوام. قال: وبعض هؤلاء رجال صالحون لقب الواحد منهم بالمهدي لا على أنه ذلك المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تفاؤلا بأن يكون من الأئمة المهديين الذين يقولون بالحق وبه يحكمون. ومن هؤلاء المهدي الخليفة العباسي. يعني هو سمى نفسه أو لقب نفسه بالمهدي يعني رجاء أن يكون على الهدى وأن يكون من المهتدين، لا أنه يريد أن يقول أنه هو المهدي. نعم. قال: وبعض الذين ادعوا المهدية من الحكام أو ادعيت لهم أقوام فجرة، مثل الملحد عبيد الله بن ميمون القداح الشيعي طبعا أو رأس الشيعة يعني المجرم هذا عبيد الله بن ميمون القداح، قال المولود سنة 259 هجرية والمتوفى سنة 322 من الهجرة، وكان جده يهوديا ينسب إلى بيت مجوسي، نعوذ بالله، خليط من الشر والعياذ بالله، انتسب زورا وكذبا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وملك وتغلب واستفحل أمره واستولت ذريته على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، واشتدت غربة الإسلام، اللي كانوا مسمين نفسهم بالفاطميين، واشتدت غربة الإسلام ومحنتهم ومصيبته بهم، وكانوا يدعون الألوهية ويدعون أن للشريعة باطنا وظاهرا والعياذ بالله، المعز ونحو ذلك، هؤلاء ضالة والعياذ بالله، وهم ملوك الرافضة القرامطة الباطنية أعداء الدين، تستروا بالرفض والانتساب كذبا لأهل البيت، ودانوا بدين الإلحاد وروجوا، نعوذ بالله، اجتمع عليهم الشران والعياذ بالله، تستروا بالتشيع والرفض والعياذ بالله، وهذا شر والعياذ بالله، لكن لأجل أن يعني يستروا دين الإلحاد الذي كانوا عليه، ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى أن أنقذ الله الأمة منهم بصلاح الدين الأيوبي، فاستنقذ الأمة منهم وأبادهم. قال: ومن هؤلاء مهدي المغاربة محمد ابن تومرت، يعني أيضا من الضلال هؤلاء الذين ادعوا المهدي، محمد ابن تومرت هذا الرجل المغربي. يعني قال: ولد سنة 485 من الهجرة وتوفي سنة 524. قال: هو رجل كذاب ظالم متغلب، وكان قد ادعى أنه المهدي الموعود، وكان يودع طائفة من أصحابه القبور ويأمرهم بإخبار الناس أنه المهدي. يعني يقوم الناس يروح عند القبور يسمع أصوات طالعة من القبور، هذه الأصوات تقول للناس محمد بن تومرت هو المهدي، فالناس يقولون ده الأموات بيخبروا عنه فيؤمنون به على هذا النحو. قال: ثم يردم عليهم القبور في الليل، الناس بتوع اللي عملوا كده يموتهم يقتلهم عشان يخلص منهم وهم أحياء حتى لا يكشف أمره. فرقة خامسة أيضا من الفرق المنتسبة إلى الإسلام ضلت في أمر المهدي، وهي فرقة أو الفرقة المدعوة بالكيسانية. والكيسانية هؤلاء يدعون أو يزعمون أن المهدي هو محمد بن الحنفية، يزعمون أن المهدي هو محمد ابن الحنفية، وده لا بقى من أولاد الحسين ولا من أولاد الحسن، هذا من أبناء علي رضي الله عنه من جهة امرأة أخرى غير فاطمة أصلا، مش من نسل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فاطمة خالص. فمحمد بن الحنفية أمه هذه المرأة التي سميت بالحنفية ونسب إليها، هم يقولون هو محمد بن الحنفية. الكيسانية هؤلاء، ودي طائفة شيعية أيضا، فرقة شيعية، يقولون أنه حي مقيم بجبل رضوة، وأنه بين أسدين يحفظانه، وعنده عينان نضاختان تدريان بماء العسل. طب هو ليه القعدة أصلا يعني في السرداب؟ يعودوا طبعا هم الشيعة بأطيافهم، يعودوا الأدعية بتاعتهم بقى اللي هي اللي تكاد تكون هي التعبد بها، والمهدي عجل الله بخروجه، عجل الله بظهوره، ويكتبوا في الكتب بتاعتهم عج عج عج، نسأل الله العفو والعافية. قال فزعموا أنه دخل إليه، فزعموا أنه دخل إليه ومعه 40 من أصحابه، ولم يوقف لهم على خبر، يعني اختفوا بعدما دخلوا السرداب يعني بتاع جبل رضوة. قالوا هم أحياء يرزقون. طب ما فيش أخبار، عرفتم أنهم أحياء منين أنتم؟ ويقولون أنهم يقولون أنه يعود بعد الغيبة ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. قالوا وإنما عوقب بهذا الحبس، يعني أنه هذا ابن محمد بن حنفية اللي اتحبس يعني في الجبل ده، ده اتحبس عقوبة له، نوع من العقوبة من الله له. يقولون أنه عوقب بهذا الحبس بخروجه إلى عبد الملك بن مروان، وقيل إلى يزيد بن معاوية، يعني بسبب أنه هو لعله يعني كان يريد التقارب بينه وبين من لهم خلاف مع أبيه علي رضي الله عنه، وهم يعني الأمويون، فيقولون أنه عشان كده ربنا عاقبه ودخل السرداب. طيب بعد العقوبة يقول آه هيقعد بقى في السرداب لحد ما الأرض تملأ جورا وظلما. أما الأرض تملأ جورا وظلما هيعمل إيه؟ يخرج سيد. يقولها إلى هذا الاعتقاد يعني الفاسد، أشار كثير عزة بقوله، أظن اسمه كده يعني واحد شيعي أكيد طبعا، يقول وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوة عنده عسل وماء. طبعا بيقولوا أشعار في هذا الضلال والعياذ بالله. يقول وكان السيد الحميري على هذا المذهب، وهو القائل ألا قل للإمام فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل المقام، يعني تعيد في الجبل كل ده ما تطلع بقى، هم بيستعجلوا يعني خروج المهدي على هذا النحو والعياذ بالله. قال ألا قل للإمام فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل المقام. قال فما أصغر عقول هؤلاء وما أقل فهومهم، يصدقون ما لم يقم عليه دليل من عقل ولا نقل. ولذلك ذكر بعض أهل العلم في مصنفاتهم موقفا حصل بين عالم من علماء أهل السنة وبين بعض هؤلاء الجهل من الشيعة، أنه مر بهم وهم يقفون عند جبل أو ما يعني غار سمراء هذا الذي يزعمون أن المهدي يعني غائب فيه، وجدهم يقفون عند هذا الغار أو هذا الجبل وهم يأخذون بالسيوف والخيول ونحو ذلك، فقال لهم لما أنتم هنا؟ قالوا مستعدون. قال بما؟ قالوا مستعدون بالسيف والخيل وكذا ونحو ذلك. فقال لما؟ قالوا ننتظر خروج الإمام، احنا واقفين هنا مستنين الإمام يخرج. فقال لهم ومتى يخرج الإمام؟ قالوا عندما تملأ الأرض ظلما وجورا. فقال لهم متهكما إذن إن كنتم تطلبونه وتسألون الله أن يعجل بخروجه، اذهبوا فأكثروا من الفساد في الأرض حتى يخرج هذا الغائب لكم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذا من الجهل، إنه حتى لو سلمنا لهم يعني جدلا إن الخبر ده صحيح، الكلام ده صحيح، طب هل نحن مطالبون بإيجاد علامات الساعة؟ هذا خطأ شديد في التعامل مع علامات الساعة. ما نحن لسنا مطالبون بإيجاد علامات الساعة، نحن مطالبون بإقامة الدين والشرع، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا نعبد ربنا. علامات الساعة حصلت وإحنا أحياء، حصلت ما حصلتش ما حصلتش. وإلا بعض الجهلة يتكلف إيجاد علامات الساعة، ولذلك بعضهم يتوقف عن العمل والإصلاح والتغيير. ليه؟ يقول أنا مستني المهدي. المهدي خلاص، ده خلاص فاضل له أيام المهدي. والله سمعت ذلك بأذن هذه وبعين هذه من بعض الإخوة الذين يعني أصابهم اليأس ونحو ذلك بعد الأحداث التي جرت في مصر، يعني أيام الثورات ونحو ذلك التي يعني كانت في السنوات الأخيرة. فجعل كثير منهم يقول خلاص احنا المهدي خلاص، ويخلص عن الناس دي ويعمل ويسوي ونحو ذلك، وهو متوقف عن الإصلاح في كل شيء والتعامل مع أي محاولة تغيير أو إصلاح ونحو ذلك. فمن جهل والعياذ بالله. قال المطلب الرابع: وقت خروجه. متى يخرج المهدي رحمه الله تعالى؟ قال: يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله، قال: قال ابن كثير في الفتن والملاحم: أظنه يكون عند نزول المسيح. يقول ابن كثير بيقول أظن يكون عند نزول المسيح. والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا. هو ذكر في الهامش الحديث، قال: نص حديث جابر، قال: نص حديث جابر قال: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صلي بنا، فيقول: لا، إن بعضكم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. قال ابن القيم بعد أن أورده في المنار، في المنار المنيف، وهذا إسناده جيد. الغرض يعني أن يعني أكثر أهل العلم يقولون هو يواكب يعني نزول المسيح عليه السلام، أو أنه يكون مقدمة لنزول المسيح عليه السلام. قال: يدل عليه لأنه قال أميرهم المهدي، فهو يرشد إلى أنه يكون عند نزول عيسى بن مريم، كما يرشد إليه في بعض روايات مسلم وبعض الروايات الأخرى، ولكن ليست بالصريح. فهذا هو الأقوم والأظهر، ولكنه ليس بالأمر القطعي. يعني هذا يعني غالب فهم يعني أكثر أهل السنة، إنه وقت ظهور المهدي هيكون قبيل نزول المسيح عليه السلام. وقد جاء في بعض الأحاديث المكان الذي يبايع عنده يعني المهدي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبايع الرجل بين الركن والمقام. والمهدي كما أشرنا قبل ذلك لا يكون هناك مقدمات قبل ظهوره، إنما يظهر فجأة. رجل يصلحه الله في ليلة، هو يتربى في بيت صالح ويعيش في أسرة صالحة ونحو ذلك، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يظهره على الناس. ولما يظهر على الناس المؤمنون الصالحون سيلتفون حوله وينصرونه ويؤازرونه وينصرون دعوته. قال: روى مسلم في صحيحه عن ثلاثة من أمهات المؤمنين، أم سلمة وحفصة وعائشة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن جيشا يقصد عائلا يعوذ بالبيت، فيخسف الله بذلك الجيش في بيداء من الأرض. ففي رواية أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائد بالبيت. لأنه أول ظهور المهدي هيكون في عند البيت بين الركن والمقام. قال: فيبعث إليه بعث. يعني هناك من الحكام الموجودين في هذا الوقت والأمراء والملوك في بعض أنحاء الأرض، لما يظهر المهدي ويبايع بين الركن والمقام، يعني في الكعبة، فيبايع بين الركن والمقام، يقوم الملوك دول هيبعثوا جيوش عشان تقضي عليه. قال: فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قبل ما يوصلوا يعني مكة ربنا يخسف بهم. قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كان كارها؟ لأنه طبعا لما ربنا يخسف بهم هيخسف بالمكان اللي هم معدين عليه. قال: يخسف بهم مع يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وفي رواية حفصة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. وفي رواية سيعود بهذا البيت قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة. يعني خلاصة هذه الروايات أن المهدي سيظهر عند البيت وستنصره فئة من المؤمنين كبيرة عظيمة، وسيأتي جيش من هنا أو من هناك لأجل القضاء على دعوة المهدي، فيخسف الله بهذا الجيش كله في بيداء من الأرض. قال في رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبث في منامه، قالت فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت في منامك شيئا لم تكن تفعله؟ فقال العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت برجل من قريش. العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت يعني يقصدون البيت برجل من قريش، يعني يريدون رجلا من قريش، يعني المقصود المهدي، أن هؤلاء الظلمة في هذا الوقت يريدون الدفاع عن ممالكهم الظالمة، فيسمعون بالمهدي فيرسلون إليه الجيوش فيهلك الله عز وجل هذه الجيوش. قال قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. قالت فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطريق قد يجمع الناس، يعني الطريق اللي هو مؤدي إلى مكة، ما هو في ناس ما لهمش دعوة بالجيش ده أصلا، فهيخسف الله بكل الناس اللي في البيداء. قال نعم، فيهم المستبصر وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. يعني فيهم المخزول والعياذ بالله، وابن السبيل المسافر شخص مشى على، واللي جاي مع الجيش طبعا الظالم ده، الله سيخسف بالجميع ثم يبعث كل واحد على نيته. قال فهل هذا الخارج العائف بالبيت الذي يؤيده الله بنصره والذي يهلك الله من يقصده بالأذى هو المهدي؟ هل هو المهدي الذي سبق ذكره في الأحاديث؟ ليس عندنا ما يدل على ذلك صراحة حسب ما نعلم، والله أعلم بالصواب، كما يقول يعني المصنف. القطع بذلك يعني لا يجوز في الحقيقة، لأن ليس هناك أخبار قاطعة بذلك، لكن هذا مجمل يعني فهم يعني علماء أهل السنة، أن المهدي هو نفس الرجل الذي سيبايع عند الركن والمقام، هو نفس الرجل الذي يقصده جيش للقضاء على دعوته فيبيد الله هذا الجيش ويخسف به. المطلب الخامس والأخير، هل المهدي هو الخليفة الذي يحث المال حثوا؟ سؤال. يعني جاءت أخبار تقدمت أنه في زمن من في وقت من الأوقات يكثر المال ويفيض المال، المال هيبقى كتير جدا حتى أن الناس يزهدون في هذا المال، وإن بعض الأخبار جاءت بأن هناك خليفة أو أمير هيحث المال حثوا، يبقى المال كده يعني بالحثو كده، فهل هو المهدي؟ قال وقد ورد في الأحاديث ذكر خليفة يكثر الخير في زمانه حتى إنه يحث المال حثوا ولا يعده عدا، فهل هو المهدي أو غيره؟ الله أعلم بحقيقة ذلك. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثوا، يعني المال أما يدي للناس مش بيدي لهم بالعدد خد يعني عد كده، لا خد يحث المال حثوا، يلا هات شوال هات كذا، خد في الشوال خد في نحو ذلك. ورواه عن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا. وهناك رواية لم يذكرها هنا الشيخ، يعني رواها ابن ماجه بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي المهدي، يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع، يعني بقاؤه إما سبع وإما إما سبع سنين يعني وإما تسع. قال فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط. قال تؤتي أكلها ولا تدخر منهم شيئا، يعني الأرض تؤتي أكلها ولا تدخر منهم شيئا. والمال يومئذ قدوس، والمال يومئذ قدوس يعني المال كثير جدا. قال فيقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطني، قال فيقول خذ. فهذا الخبر أيضا مما يقوي هذا الفهم عند يعني جماهير أهل السنة، من أن جماهير علماء أهل السنة من أن هذا الخليفة هو المهدي، وأن هذا المهدي هذا الخليفة وهذا المهدي هو ربما يكون هو الإمام الذي يحفو المال حثوا. أي نعم. هنا يعني في الختام كما أشرنا لابد أن ننوه إلى الخطأ الذي وقع فيه بعض الناس في فهم مسألة المهدي، لا سيما في جانب الإصلاح والتغيير. فهناك من يتوقفون عن العمل والإصلاح والتغيير بحجة انتظار المهدي، يعني تسألهم يقول لك لا، وممكن ينعزلوا عن الناس ويبقى عندهم عزلة ونحو ذلك. ما هو الموضوع؟ يقولون المهدي خلاص خلاص ده فاضل له أيام ويظهر خلاص. وبعضهم يقعد يجيب أخبار بقى طبعا ويتكلف أخبار ضعيفة وكلام ضعيف ونحو ذلك. نعم. فهؤلاء يقال لهم الشرع يأمر بالعمل إلى آخر لحظات العمر، يعني إحنا مطالبين إن إحنا نعمل لغاية آخر نفس، سواء المهدي ظهر المهدي ما ظهرش، إحنا مطالبين بالعمل لدين الله والإصلاح والدعوة والخير. الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تخرج الروح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، مش يرميها بقى ويقول خلاص قامت الساعة، ما هي لازمتها. انظر إلى المبالغة في أن الإنسان يجب عليه أن يعمل إلى آخر نفس ولا يلتفت إلى مسألة الساعة حصلت أو لم تحدث وعليه. فلا يجوز لأحد أن يتوقف عن العمل والإصلاح والدعوة والتغيير بحجة انتظار المهدي. ونحن مأمورون بإقامة الشرع لا بإقامة علامات الساعة، احنا مش مطالبين ان الناس عشان علامات الساعة تتحط تبقى موجود، لا، احنا مطالبين بالشرع. انت تعبد الله، انت عليك ان تقيم الشرع، الساعة قامت وانت موجود ما قامتش، العلامة الفلانية ظهرت ما ظهرتش، انت مأمور بعبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المسألة في الحقيقة تحتاج الى يعني ان ننتبه الى هذا الذي يعني يتعامل به بعضهم جهلا مع علامات الساعة، وبعضهم يقعد ينسب بقى أحوال وينزل ويعمل إسقاطات يعني على بعض الشخصيات والأحوال على علامات الساعة. يعني على سبيل المثال في أحاديث ضعيفة في موضوع المهدي، إذا ظهرت الرايات السود فالمهدي على إثرها وكذا ونحو ذلك، يوم بعضهم الرايات السود طالبان، لأن أول ما ظهروا طالبان كانوا بيعملوا الراية بتاعتهم كانت سود ونحو ذلك، وغيره يقول ده لا ده مش عارف كذا ونحو ذلك. فالغرض المقصود أن علامات الساعة نحن غير مطالبين بإقامتها، نحن مطالبون بإقامة الشرع والدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.